الأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا واتمتع برضاك عني هناك في المحبوب واتمتع بنداء الغفران بالإيمان كي أتوب راجع للآب الحنان في أنيني أنا جاي خطايا سنين عمري أضع في أنيني دوت مرار البعد أسيت واتمنيت أرجع ليك عدت لنفسي بدمعي بكيت عند شمس الحياة متكون من تراب وروحي في الإله أنا حي بيك يا شمس الحياة متكون من تراب روحي في الإله يا من صنعتني وسكنت فيا وشدني من أرض للسماء وتكويني ومصيري وخد بكلمتك شرط زفير مرهون بنسمتك وتكويني ومصيري وخد بكلمتك قولي أنا بحبك هلاقيني كل عندك ما ترجعني لي أرجع أشتاق لغربك قولي أنا بحبك هلاقيني كل عندك سر احلاشي يلحق في حضورك يشبعني في قهري وادوم في الرحلاشي الحب فيه ويتدفى المهابة ويروح بمخافة لي حبك عملني كائن بيعش عالحب فيه ويتدفى المهابة ويروح بمخافة لي جمراتك تحمي قلبي العابد من أي موت لما يريدك ويتقلب يموت حب في سكوت جمراتك تحمي قلبي العابد يموت حب في سكوت يا محلى أسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واحد رايح لله محلى أسبح إنسان سابح لله